لو قال إنسان لآخر عنادا أنا لا أخاف الله خرج من النار. هل أنت إيه؟ تشك في الإسلام؟ يبقى خارج من الملة. الله عذر. واحد بيقول لك أنا مشك في الإسلام، لا لا لا يقبل له عذر بذلك.